ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته حسده إبليس فأبى أن يسجد له. قال مستكبرا: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقاس بعقله فأدخل العقل فيما لا مجال للعقل فيه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا طين والنار خير من الطين، وعليه فلا أسجد له لأني خير منه. حسد أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى في السماء، وأول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى في الأرض هو الحسد أيضا. لما حسد أحد ابني آدم أخاه على ما آتاه الله تبارك وتعالى مع أنه وعظه وأرشده وأرجع الأمر إلى أصله، قال إنما يتقبل الله من المتقين، أنا لا ذنب لي، لم أفعل شيئا أستحق عقوبتك لي عليه، وإنما قدمت القربان وأتيت بأفضل ما عندي فتقبل الله مني، إنما يتقبل الله من المتقين. فقتله، أمر الله آدم بما أمره به من البعد عن الشجرة، وجاء الشيطان فوسوس له، العداوة قائمة. ثم لما أهبطوا جميعا إلى الأرض صارت العداوة إلى ذروته، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما قال الرسول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا أمر، هذا واجب كلفنا الله تبارك وتعالى به، أن نتخذ الشيطان عدوا. وعداوة الشيطان عداوة متميزة، لأنه يرانا وقبيله من حيث لا نراه، كما ذكر الله رب العالمين في القرآن المجيد: إذا كان لك عدو من بني آدم فأنت تستطيع أن تحصن نفسك منه بألوان التحصين، أما هذا الذي يأتيك من حيث لا تراه ويدري منك في دماك وهو جاد وحريص على إهلاكك وعلى ألا تصل روحك إلى شيء مما يخلصها من عذاب الله، فهذا عداوته متميزة. ومع ذلك جعل الله رب العالمين الحصن الواقي في اتباع رسوله المقتدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن لنا أن نصل إلى شيء من هذا كله ولا أن نعرف حقيقة الوجود، لأننا في الحقيقة إذا غفلنا عن الهدف الذي لأجله خلقنا الله رب العالمين فإننا لم نفهم حقيقة الوجود. إذا لم نفهم حقيقة وجودنا ولم نحقق ذاتنا في عبادة ربنا، فكيف نفهم حقيقة الوجود بسمائه وأرضه وما بين ذلك؟ إذن معرفة هذه الحقيقة المستقرة، وهي أن الله رب العالمين خلقنا لعبادته ولم يجعل العبادة مطلقة، وإنما حددها الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم نفهم هذا فهما صحيحا ضللنا عن الطريق المستقيم، وصرنا إلى شقوة لا سعادة من بعدها أبدا، لأن الإنسان لا يشقى في الحياة إلا بمخالفة الله وعصيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لن تجد شقاء قط ولا تعبا قط إلا بسبب مخالفة. والدليل على ذلك أن الله رب العالمين لما أمر موسى عندما أراد أن يذهب للقاء العبد الصالح أن يحمل معه حوتا في مكتل، قال: فإذا فقدت الحوت فهو ثم، أي فهو هناك. فلما أوى وغلامه إلى الصخرة نسي الغلام الحوت فتحرك خارج الإطار المرسوم، وموسى عليه السلام كما هو معلوم آتاه الله قوة فوكزه موسى فقضى عليه، وحمل الحجر عندما ورد ماء مدين لا يقوى على حمله 10 من الرجال الأشداء، مع أنه كان في شدة الجوع وفي شدة النصب والتعب، انتقبت قدماه من سيره في الفلوات خائفا يترقب، وكان طعامه من البقل حتى ظهرت خضرة البقل من خلال جلد بطنه، ومع ذلك لما ورد ماء مدين وأراد أن يسقي للمرأتين حمل الحجر لا يقوى على حمله 10 من الرجال الأشداء. موسى عليه السلام صرح بوجود النصب والتعب لما سار خطوات خلف ما رسم الله له، خط الله رب العالمين له خط، فإذا فقدت الحوت فهو ثم، فلتبقى في تلك المنطقة، فهذه هي العلامة بينك وبين لقاء العبد الصالح، فتخطى هذا الخط خطوات سائرة فوجد التعب وصرح بوجود النصب: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. لم يذكر النصب إلا عندما تحرك خارج ما أمر بالتحرك فيه، وكذلك أنا وأنت لا نجد المشقة ولا التعب إلا إذا تحركنا خارج الإطار المرسوم، وأما إذا بقينا داخل الإطار المرسوم فافعل ولا تفعل بكلام الله وسنة رسول الله فلا تعب، لما يأتينا التعب والنصب من جراء المخالفة، وهذا لا يعفى منه أحد. حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خالفوا يوم أحد ونزل من نزل عن الجبل وكانوا مأمورين بلزومه على كل حال، فلما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الرماة نزلوا، فدار خالد بن الوليد بجيش المشركين من خلف ووقعت مقتلة عظيمة، وقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشهداء 70، كانوا في بدر قد قتلوا 70 وأسروا 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسه، لا تغفل عن هذه، قل هو من عند أنفسه، فمهما أصابنا من شيء في أنفسنا أو في مجتمعنا أو في أمتنا فهو بما قدمت أنفسه. ينبغي علينا أن نعرف العقيدة، لأننا لا يمكن أن نحقق وجودنا ولا وظيفتنا في وجودنا إلا بمعرفة عقيدتنا التي كلفنا الله ربنا بها والتي جاءنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهم شيء تحرص عليه في حياتك أن تتعلم عقيدتك، أن تعرف توحيد ربك، لأن العبادة مؤسسة على الاعتقاد. المشرك الذي يعبد ربه تبارك وتعالى لا يقبل منه عبادة، المنفق، المتصدق، الزاهد، الصائم، القائم، المعتمر، الحاج، حتى المجاهد إذا بنى ذلك وأسسه على غير عقيدة صحيحة فكان عنده شيء من الشرك لا يقبل منه العمل. هل تقبل صلاة بغير طهور؟ كذلك لا يقبل عمل ولا عبادة بغير توحيد، لا نقول هو شرط صحة فيها بل هو أصلها وأسها وأساسها، فمهما عملت من عمل أسس على غير معرفة صحيحة بعقيدة مستقيمة جاء بها رسول الله فلن يقبل منك عمل مهما عملت. وما أثر الذين يجتهدون في العمل الصالح لا يزدادون به عن الله إلا بعدا، لأن الله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ابتغي به وجهه وكان على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا ندور في هذا الفلك وهو دلالة على أهمية العقيدة، لابد أن تتعلم التوحيد، لابد أن تتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر الكبير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة 13 عاما، والصلاة لم تفرض إلا في السنة العاشرة من البعثة على النحو المعروف، ولم يكن هنالك أذان في مكة ولا جماعة، لأن القوم كانوا مستضعفين من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يكن هنالك قتال بل كانوا مأمورين بكف الأيد. الصيام لم يفرض صيام رمضان إلا بعد الهجرة، وأما الزكاة على النحو المعروف في نهاية الأمر فما كانوا يملكون قليلا ولا كثيرا إلا من كان من أصحاب الأموال، وكانوا ينفقون على إخوانهم في سبيل الله. إذا كان الأمر كذلك ولم يفرض في مكة حج ولا صوم ولا قتال، والصلاة تأخرت إلى السنة العاشرة، ولم يكن هنالك أذان ولا إقامة ولا جماعة لأنهم كانوا يستخفون، ومع ذلك فكل الذين جاءوا من طبقات المسلمين بعد هذه الطبقة الأولى المتميزة هي تحتها ودونها لأنهم حققوا التوحيد. ماذا كان يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعلمهم عبادة الرب التي ينبغي أن تكون خالصة لوجهه، هذا هو الأمر الكبير الذي لأجله خلقنا الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة ما بقي يعلمهم هذا الأصل الكبير وهو أصل الأصول توحيد الله رب العالمين. فأي بدء في معرفة دين الله تبارك وتعالى يكون من غير هذه النقطة هو سير على غير الطريق المستقيم. حقق عقيدتك أولا حتى تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف عقيدتك. وأنا أقول لك ما أكثر من رأيناهم من الذين يدعون أنهم يدعون إلى الله رب العالمين ولهم جهد كبير ظاهر في مسألة الدعوة إلى الله،